أزكى صلاة تبلغ علا من دام قلبي في هوى أزكى صلاة تبلغ علا من دام قلبي في هوى أزكى صلاة تبلغ علا من دام قلبي في هوى.